أشهد أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اختص سبحانه وتعالى من عباده برحمته من شاء من المقربين، فأنار قلوبهم فأبصروا ما لم يبصر غيرهم من الناظرين، وفتح بصائرهم فأدركوا ما لم يدرك غيرهم من الغافلين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي الأمي والرسول الزكي صاحب القلب التقي والفؤاد النقي والعقل الذكي والنسب السري والمقام العلي، وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء والاختيار والاصطفاء المبرئين من كل جفاء والموصوفين بأوصاف الصفاء، وعلى كل من تبعهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة مع ذلك المبدأ الكريم من مبادئ التزكية الذي اقتبس من الأصل من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أصله أي أصل هذا المبدأ الذي ما زلنا في بيانه ووجوه حقائقه، هذا المبدأ الذي أصله كما ذكرت مطلع حديث الوحي، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. هذا المبدأ إذن مبدأ الرؤيا الصالحة، وقد سبق أن تحدثنا عنه من وجوه عدة. الوجه الأول من هذه الوجوه وجه فضل الرؤيا وشرف العلم بها، والوجه الثاني من هذه الوجوه وجه حقيقة الرؤيا من حيث هي، أي من حيث كونها رؤيا، سواء كانت صالحة أو غير صالحة. والوجه الثالث الذي سبق الحديث عنه هو وجه الفرق بين الرؤيا الصالحة والرؤيا الصادقة، ثم انتهى بنا المطاف إلى الوجه الرابع الذي هو تقسيم الرؤيا إلى أقسامها الواردة في السنة والواردة في كلام العلماء. وذكرنا أن السنة ورد فيها تقسيم الرؤيا في حديث إلى قسمين، وورد فيها تقسيمه أو تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. وأما الأقسام الذي بدأنا أو التي بدأنا في بيانها فهي الأقسام التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من النصوص الشرعية. وقد ذكرنا فيما سبق أن علماءنا في باب هذه الحقيقة الغيبية الشرعية انطلقوا فيها من نصوص القرآن والسنة، فإنهم يبحثون عن حقيقة الرؤيا في القرآن أولا، ثم إذا أعجزهم ما يبحثون فيه من القرآن انتقلوا إلى السنة، فإن أعجزهم في السنة ما يبحثون فيه عن حقيقة الرؤيا انتقلوا في ذلك إلى قواعد قد أصلها العلماء. ومن هذه القواعد قاعدة الأمثال، ومن هذه القواعد قاعدة الاشتقاق، ومن هذه القواعد قاعدة الأعراف. هذه قواعد ثلاث: قاعدة الأمثال، قاعدة الاشتقاقات اللغوية، قاعدة الأعراف السائدة عند الناس. فهذه هي مصادر التعبير عند العلماء، وسيأتي ذكرها مفصلة إن شاء الله تعالى في البحث الثامن من هذه البحوث التي نحن بصددها، وهو البحث المتعلق بتعبير الرؤيا وشروط المعبر وصفاته. إذن كنا بصدد تقسيم الرؤيا إلى أقسامها الخمس، حيث قسمها العلماء رحمهم الله. تحدثنا عن القسم الأول من هذه الأقسام الخمس، وهو الذي تكون فيه الرؤيا من الله لعبده مباشرة. نحن بصدد تقسيم الرؤيا الصالحة. هذا القسم قد ذكرنا له أمثلة في حق الأنبياء، وذكرنا له أمثلة في حق العباد الصالحين، ثم تكلمنا عن القسم الثاني من هذه الأقسام الخمسة، وهو القسم المسمى بالمبشرات. هذه المبشرات التي تحصل للأنبياء بالدرجة الأولى، وتحصل كذلك لغيرهم من المقربين الأخيار ومن الأولياء الأبرار، وقد ذكرنا أمثلة لذلك في حق الأنبياء وفي حق غيرهم من العباد الصالحين. ثم انتهينا إلى القسم الثالث من هذه الأقسام الخمس، وهو الذي سميناه بالرؤيا بواسطة الملك الذي كلف بها. فهناك الملك الذي كلف بعرض الرؤيا على شاشة القلوب. هذا الملك قلت بأنه لا يوجد عندنا نص يحدد حقيقة هذا الملك، فهو ملك من ملائكة الله عز وجل، قد يكون جبريل، قد يكون ميكائيل بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أتاه ملكان وأخذ بيده عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق به إلى صور من حال الأمة، من حال هذه الأمة، إلى صورة من أوتي القرآن ونام عنه ونام عن الصلوات الخمس ما مصيره عند الله، ثم إلى صورة أخرى وهي صورة الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وما مصيره وعاقبته عند الله تعالى من العذاب، ثم إلى صورة أكلة الربا وهم يسبحون في نهر من دم وما لهم من عقوبة، ثم إلى صورة الزنات وهم معلقون في التنور، ثم إلى صور مشرقة أخرى في هذه الرؤيا كصورة إبراهيم الذي رآه صلى الله عليه وسلم طويلا جدا، حيث امتد طوله إلى السماء، ثم كذلك إلى صورة الأطفال من المسلمين وأطفال غير المسلمين وهم حول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم إلى صورة من أتوا إلى الله بعمل خلطوا فيه صالحا بطالح، فرأى شطرا منهم جميلا وشطرا منهم غير جميل، رأى شطرا منهم حسنا وشطرا منهم غير جميل، ثم ما لبث أن بدل الله تبارك وتعالى ذلك الشطر غير الحسن إلى شطر حسن، حيث تجاوز الله تبارك وتعالى عن أعمالهم السيئة، فكانت حسناتهم شفيعة لهم عند الله تعالى. هذه الصور كان الذي يري نبينا صلى الله عليه وسلم إياها ملكان، وهذان الملكان جاء التصريح بهما في الحديث، وهما جبريل وميكائيل. إذن هذه الرؤية التي تكون بواسطة الملك، قد يكون الملك فيها جبريل عليه السلام أو ميكائيل بالنسبة لرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يكون غيرهما ممن شاء الله تبارك وتعالى أن يوكل به هذه الرؤيا. الملك الذي يعرض الرؤيا على شاشة قلوب عباد الله الصالحين، يعني الرؤيا الصالحة، قد يعرضها على حقيقتها تماما بحيث لا تحتاج إلى تعبير ولا إلى تأويل، كما في هذا الحديث الذي سردت عليكم من حديث سمرة. وقد يعرض الملك أمثلة من الرؤيا تحتاج إلى تعبير وتحتاج إلى تأويل. إذن عرض الملك الرؤيا على القلب قد يكون حقيقة مطابقة للخارج والواقع بحيث لا تحتاج إلى تعبير، وهي الرؤيا الصادقة باعتبار تفسيرها بأنها هي التي لا تحتاج إلى تعبير. وقد يعرض أمثلة، وهذه الأمثلة تحتاج إلى تعبير وإلى تأويل، قد يؤولها الرائي نفسه إذا كان من أهل التعبير والتأويل، كما حدث ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، وقد يعبرها من أوتي من هذا العلم حظا وافرا، وهو علم التعبير، وعلم التعبير يخص به سبحانه وتعالى من شاء من عباده. إذن هذا هو النوع الثالث والقسم الثالث من الأقسام الخمسة. فلننتقل الآن إلى القسم الرابع من أقسام الرؤيا الصالحة، وهذا القسم الرابع هو عبارة عن الرؤيا التي تكون رموزا، بمعنى أن هذه الرؤيا الصادقة أو الصالحة هي عبارة عن رموز تشير إلى حقائق، وهذه الرموز التي تشير إلى هذه الحقائق منها ما ورد تسميته في السنة وفي حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما اجتهد العلماء في اشتقاقه وفي الأمثال، وهو الذي سبقت الإشارة إليه آنفا، وهو الذي سيأتي تفصيله وتبيينه في باب التعبير. هذه الرموز أذكر منها نماذج وأمثلة، منها أي من هذه الرموز رمز القميص، رمز القميص الذي ورد في السنة بأنه يشير إلى الدين. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت أناسا من أمتي، رأيت أناسا ليس فيه من أمتي في الحقيقة، رأيت أناسا عليهم قمص، رأيت أناسا عليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: يا رسول الله، ما أولت ذلك؟ قال: الدين. قالوا: يا رسول الله، ما أولت ذلك؟ قال: الدين. فهذا الحديث فيه ذكر القميص الذي يرمز إلى الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: بينما أنا نائم رأيت الناس عليهم قمص، رأيت الناس عليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي، والمراد بالثدي هنا الثدي الذي هو الشيء الناتئ في الصدر، الثديان الناتئان في الصدر، أي من هؤلاء الذين عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم في المنام من بلغ قميصه حد الصدر، لم يتجاوز حد الصدر. قال: ومنها ما يبلغ دون ذلك. ثم عرض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعليه قميص يجره، فلما سألوه: ما أولت ذلك؟ قال: الدين. فالقميص إذن يرمز إلى الدين. لماذا كان القميص يرمز إلى الدين؟ لأن القميص في الدنيا وظيفته ستر العورات، وظيفة القميص المادي الذي يلبس على الأبدان هي ستر العورات، وأما الدين فمن لبس قميصا من الدين فقد لبس قميصا يستعد به لآخرته، ليستر بهذا القميص الديني عوراته في الآخرة فلا تنكشف، لا تنكشف له عورة، لأنه قد لبس من الدين قميصا. وقد وردت تسميته في القرآن الكريم، لكن ليس باسم القميص وإنما باسم اللباس. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، وفي قراءة أخرى: ولباس التقوى ذلك خير. فجعل الله عز وجل في هذه الآية للإنسان لباسين، لباسا ماديا يلبسه في هذه الدنيا ليستر به عورته، ولباسا معنويا جعله الله عز وجل لعباده المتقين ليستروا به عوراتهم. وصدق القائل: إذا المرء لم يرتدي لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، تقلب عريانا ولو كان كاسيا، لأن العورة المعنوية هي أشد فظاعة من العورة الحسية الأخرى عند الله تبارك وتعالى وعند الملائكة وعند المقربين من عباد الله الصالحين. إذا المرء لم يرتدي لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير لمن كان لله عاصيا. خير لباس تتزين به هو هذا اللباس. ومن ثم فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى هذه الصورة لهؤلاء الذين تفاوتوا تفاوتا عظيما في لباس التقوى وفي ارتداء قميص الإيمان وقميص الدين. فمنهم الذين ارتدوا طرفا من القميص لم يتجاوز صدورهم، وهؤلاء حصل لهم أصل الإيمان لأنهم لبسوا لباسا حصل لهم به أصل الإيمان، ولكنه لم يستر العورة فبقي الثياب محبوسا عند أصل الإيمان، لكن لم تستر عوراتهم ولم تسبغ أقمصتهم حتى تنزل إلى آخر الرجلين. ثم رأى طائفة أخرى لها من إسباغ القميص ما نزل شيئا ما، لكنه لم تسبغ هذه الأقمصة أو هذا القميص إلى ستر الرجل كلها. وأما سيدنا عمر فقد رآه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه قميص سابغ يجره. ومن العجيب أن جر القميص ممدوح في المنام ومذموم في اليقظة. أن تجر قميصك في اليقظة مذموم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالكذب. الحديث في الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهذا من الأمور المحمودة في المنام والمذمومة في اليقظة. ومثله القيد الذي سنذكره بعد قليل. القيد ممدوح في المنام ولكنه مذموم في اليقظة. سيدنا عمر قميصه يجره، وهذا على سبيل المدح له. ومعنى يجره أن دينه عليه رضوان الله تعالى قد غطاه من كل جوانبه وستره من كل نواحيه، وزاد على ذلك بأن بقي أثره عليه، امتد دينه إلى الغير، بمعنى أنه هو قد فاض دينه عليه من كل جانب ثم بقي أثره عليه لأنه يجره. معنى يجره أنه قد ترك أثر الدين في غيره وهذا هو الواقع في حق سيدنا عمر رضي الله عنه، فقد أقام الدين في نفسه وأقامه في غيره، أقام الدين على الكمال والتمام في نفسه، فهذا القميص ليس فيه ثقب ولا خرق، مع أن سيدنا عمر كان يلبس رضي الله عنه القميص المرقع ويفتخر بالقميص المرقع، وتسلم مفاتيح القدس وعليه قميص مرقع، ولكن قميص الدين الذي كان يرتديه قميص سابغ من أجمل الأقمصة، قميص في جدة ما بلي. لم يزل عمر يجدد الدين ويتجدد به الدين، لم يزل يجدد الدين ويتجدد به الدين، إنه القميص الذي لبسه عمر رضي الله عنه منذ أن أسلم، كما قال عبد الله بن مسعود: منذ أسلم عمر والدين في جدة. وقد يسأل سائل ويقول: ما بال سيدنا أبي بكر الصديق لم يذكر هنا؟ أليس هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإطلاق؟ بلى. فما الجواب عن ذلك؟ قد أجاب الإمام ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح بأجوبة نقلها عن طائفة من أهل العلم، قال: ربما لم يعرض سيدنا أبو بكر في جملة هؤلاء الذين عرضوا على رسول الله في المنام، عرض عليه طوائف من الأمة، ربما لم يعرض سيدنا أبو بكر الصديق، لأنه أجل وأعظم عليه رضوان الله، وربما عرض هو عرضا آخر بقميص أعظم، وربما ذكر في القصة وغفل الناقل عن ذكره، هذه كلها احتمالات. ثم هناك عندنا قاعدة مضطردة في هذا الباب في المقارنة بين المتفاضلين، وهي أن المزية لا تقتضي التفضيل. سيدنا عمر له مزايا، لكن لا تقتضي أن يكون هو أفضل من أبي بكر الصديق، فقد ينفرد بمزية فيكون سيدنا أبو بكر قد انفرد بمزية أجل وأعظم منها، وهذا هو الحق، فإن لسيدنا أبي بكر مزايا عظيمة جليلة، ومن أعظم المزايا تثبيت قلبه عند رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون الصحابة جميعا بما فيهم سيدنا عمر، فإن سيدنا عمر لم يتمالك نفسه عند سماع الخبر حتى جاء أبو بكر الصديق، فثبت الله به قلوب الصحابة جميعا بما فيهم سيدنا عمر الذي كان حائرا حتى إذا سمع كلام أبي بكر الصديق وسمع الآية المباركة النيرة يتلوها بلسانه الطاهر النقي يقول: كأنني لم أسمع تلك الآية إلا في ذلك الوقت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك نقول إن المزية لا تقتضي التفضيل، وأن سيدنا أبا بكر هو أفضل الأمة على الإطلاق، والمقصود من سوق هذا الحديث هو ذكر مثال ونموذج لهذا النوع من الرؤية الذي هو الرؤيا الصالحة التي تكون بالرموز. ومن نماذج الرؤيا التي تكون بالرموز وتتحقق بالرموز رؤيا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام على نبينا، فإنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر، رأى كل ذلك له ساجدين، وكانت رموزا لما ذكره الله تعالى في آخر السورة، وقال عليه الصلاة والسلام: أي يوسف، هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورفع أبويه وخروا له سجدا، قال: يا أبتي، هذا تاويل رؤياي، إلى آخره. فهذا مثال للرؤيا التي هي من قبيل الرؤيا الرمزية. وكذلك ما ذكر الله في سورته من الفتيين اللذين عرض عليه كل واحد منهما رؤياه، فكان كل واحد رأى رؤيا ترمز إلى حقيقة من الحقائق لم يدركها إلا الصديق الذي أكرمه الله تعالى بهذا العلم الذي هو علم التعبير وعلم تأويل الرؤيا، حين قال الله عز وجل: ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أرى، وقال الآخر، فقال يوسف في تفسير الرؤيين معا: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتاكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وكذلك رؤيا الملك فهي أيضا من هذا القبيل. وكذلك من الأمور التي هي من الرؤيا الرمزية القيد الذي سبق ذكره، وهو أنه لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، فإنه قال عليه الصلاة والسلام في القيد بأنه يعجبه، أو قال يعجبهم، أي من رأى في منامه القيد، فالقيد يشير إلى الثبات في الدين. من رأى نفسه مقيدا في المنام فليفرح بذلك، وليعلم بأن الله بشره بالثبات على الدين، فإن أهل التعبير قد فسروا القيد بالثبات على الدين، وقد استنبطوا ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: الإيمان قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك، ما الذي يقيد الإنسان من الفتك والتهتك وفعل المعاصي؟ هو الإيمان. فلما رأوا هذا الحديث استنبطوا منه هذا المعنى، وهو أن القيد رمز إلى الثبات على الدين وعلى العقيدة وعلى الإسلام، بخلاف الغل جمع أغلال، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يكرهه لأنه رمز إلى جهنم والعياذ بالله، لأن الله ذكره في أهل جهنم وصفا لهم زيادة على عذابهم الذي يتلقونه في النار والعياذ بالله. فهذه إذن هي الرؤية التي نسميها بالرؤية الرمزية، التي تكون عبارة عن رموز تعرض على العبد، وهذه تحتاج إلى تفسير، فقد يكون الرمز فيها إلى تبشير، وقد يكون الرمز فيها إلى إنذار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل رؤانا مبشرة لنا، حافزة لنا على الخير، دالة لنا على كل عمل صالح يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.